بشه بشه بشه لما شفتش بشه لما بوستش بشه لما كنتش بشه بشه انا مش هرشد والله ما اعرف بشه بشه لما اقولش بشه انا ما اعرفش حاجه بشه انا عايز امشي بشه بشه بشه بشه بشه بشه باشا رجالة اليومين دول شغالة ارشاد بس يا برنس رجالة اليومين دول لا ولا ولا انتماء يا برنس ضربة رسول وكلهم شغل اللينز دايرة دعك وكله عايز لقطة ليه عالشاشة عنده خصامي بس تشنيشة على طول خلع الفيشة فيش فينا مخ التفتيشة فيش فينا قلب التلبيشة ده بيكو في زبالة ما فيكوش ميزة وممس على اخواتي اللي في الجيزة انا مش شيخ حسن فما فيش فيزا كل العيون زي موناليزا صاحبي ما عرفش مين بعتك زن فيا عندك شوف مين كرهك شوف شوف مين جنبك شوف مين لبك شوف مين ارشد ممكن يكون من دمك شوف مين بعتك الله اعلم يا باشا انا ما اعرفش حاجه لا باشا ما اعرفش ما دارش قدامي حاجه ما فيش معايا حاجه ما اعرفش منهم حد ولا اعرف مين دول يا باشا باشا حلنا باشا باشا ما برشتش بقى وبقوم الحال ما يدوم تيجي عليا الايام وانسى بالهدوم ربك كرمني بعد ما كنت معدوم وقع ما مقع عارف اني اقوم اللي بيحصل كله مني ما برميش على حد لوم واقف ولا كاني مفيش غيري ومعليش لوم اللي في ايدك هاخده خالصه قصه بشتكيني ولولا اللي بعمله ده انا كان زماني مرهون بص يا باشا مفيش منه يا باشا معرفش مين بيبيع يا باشا باشا معرفش اللي بيدور يا باشا لينا باشا شوف غيره فادلك يا باشا اوكا باشا باشا لا ما شفتش باشا لا ما بصش باشا انا ما كنتش باشا باشا انا مش هرشد والله ما اعرف يا باشا باشا لا ما اقولش باشا انا ما اعرفش حاجه باشا انا عايز امشي باشا باشا باشا